عباس اللي الدين يعني مثلا عليه ياخذ يعني وليه انا قال في الدين على الغارمين قال اما ياخذ الدين لنفسه وما عنده شيء يسده هذا ياخذ من ياخذ مالي. نعم. وهو قول الحسن البصري وعطاء بن ابي رباح واليه ذهب سفيان الثوري واصحاب الراي وبه قال احمد. الان هو هذا الذي الان ماشي الرحبة تجعل الفقراء وما اعرف الفقير من هذا ياخذ هو على ذمته قد بعد الناس يظهر نفسه انه مسكين وهو غني وهذا الذي يظهر نفسه انه مسكين ها وهو غني هذا يجحد الله كانه يقول انا الله ما اعطاني يكذب على الله سبحانه وتعالى كانه يشتكي الله ها يلبس ثوب مشقق يلبس ثوب كذا ليه يعني يبين للناس انه هو ما عنده والله اعطاه بالله انت لو كان واحد انت تعطيه كل يوم 10 ريال وجاء وقال انت فلان ما يعطيني كيف انت تكون حالتك تقول يا شيخ ما تخاف الله انا كل يوم اديك 10 ريال كيف الله الذي يعطيك المال ويعطيك الرزق وتقول ما اعطاني تجحد الله سبحانه وتعالى كفر بالنعمه هذا كفر بالنعمه يكفر النعمه هذا كفر هذا شرك لانه يكفر نعمه الله لازم الانسان لازم وخذوا زينتكم إذا كان الله أعطاك شيء تلبس التوبة الطيب تلبس التوبة مشوق توري الناس الله يعلم الغيب ولا ما يعلم الغيب ها يقول أنك أنت تجحدني فإن شكرتم ها وأما إذا تتصل على أن التوبة مشوق يعني ما عندي شيء ها يعني الله سبحانه وتعالى ما يعلم على أنه عندك فلوس أنت وداسسها جعلها كنز ها الله يقول إن شكرتم لأزيدنكم أنت تشتكي كأنك تبص التوبة مشوق وأنت عندك فلوس تشتكي الله تقول للناس شوفوا أنا توبة مشوق الله ما أعطاني شيء أعطوني أنتم ها الله ما يغضب عليك نسأل الله أن يسامحنا. طيب وبه قال أحمد قال يجوز أن يضعها في صنف واحد وتفريقها أولى. ثم أنت لما تظهر وأنت غني تظهر بهذا المظهر الناس ما يعتبرونك وانت اذا غشيتهم تظهر لهم انك انك انك فقير او انك من الصالحين وانت لست من الصالحين تظهر السبحه في يدك وتظهر اللحيه قد هذه كبرى وتظهر الجبه وتظهر العمامه قد هذه كبرى وسنك انك من الصالحين وانت لست منهم ها بالله هذا مو كذب ها كذب ولا مو كذب الله ما يعلمك الله يعلم سبحانه وتعالى هذا يكون مصيده مثل الذي سد الفار يعني انا شوفوا انا من, من, من, من اهل السنه ومن اهل كذا من اهل العباده وانتم اعطوني اموالكم مثل ما سوى شيخ ايران ده نسال الله السلام ها يظهر الناس على يعطي محلات بالجنه نسال الله السلام الله يعافينا منهم. واحتجوا بحديث سلامة بن سخر في الزحار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم وسخا من تمر بين 60 مسكينا قال ما أملك قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها فهذا يدل على جواز وضعها في صنف واحد وسخص واحد. هؤلاء سدلوا على أنه يمكن أن تعطى الزكاة لإنسان واحد إذا كان محتاج عنده عائلة كبيرة مثل قول اليوم أحمد ومن تبعهم رحمهم الله تعالى كلهم معهم دليل رضوان الله تعالى عليه الذي يقول على أنه لا بد من الجمع ينظر إلى الآية لأن الآية جاءت بلفظ الإيه بلفظ الجمع إنما الصدقات للفقراء ما قال للفقير ثلاثة أقل الجمع كم؟ خلوه ثلاثة ها؟ وإن كان عند الفرضيين أقل الجمع كم؟ أصحاب الفرائض عندهم كم؟ ها؟ اثنين ما زاد عن الواحد عند أهل الفرض ما زاد فإن كانوا أكثر من ذلك فلكل واحد منهم الإيه؟ السرس فلكل واحد منهم الإيه في آية الكلالة آخر سورة النساء وإن كان رجل وكادا فله أخ أو أخت فلكل واحد منهم الإيه؟ السلس وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء أكثر من ذلك يعني أكثر من الواحد فصار أهل الفرائض عندهم أقل الجمع كم اثنان أقل الجمع اثنان وأما عند أهل النحو وعند غيرهم أقل الجمع كم ثلاثة أقل الجمع ثلاثة نسأل الله أن يعلمنا. نعم. وقال إبراهيم النخعي إن كان المال كثيرا يحتمل الأجزاء قسمه على الأصناف، وإن كان قليلا جاز وضعه في صنف واحد. كلام برضو كلام حلو. يقول إن كان المال كثير لابد أن يضعه في الأصناف الثمانية، وإن كان المال قليل يعطيه ولو لواحد، لو لفقير واحد أو لمسكين واحد أو واحد يبغى يعطيك نفسه من يبغى يسيده 20,000 حتى نعته وما ومجموع الزكاة عشان نقول له يأخذ أحدك نفسه. ها جزاهم الله خير. نعم. قال مالك يتحرى موضع الحاجة منهم ويقدم قال الأولى. مالك يتحرى موضع الحاجة منهم، كذلك كلام جميل، يشوف أي محتاج يعطي الزكاة للمحتاج رحمهم الله. ويقدم الأولى فالأولى منهم، ويقدم ويقدم يعني المزكي الأولى فالأولى، يعني من هو مستحق للزكاة يعطيه إياه. نعم. ويقدم الأولى فالأولى من أهل الخلة والفاقة. نعم. فإن رأى الخلة في الفقراء في عام أكثر قدمهم. نعم. وإن رآها في ابن السبيل في عام آخر حولها إليهم. يعني كل مالك سنة كل سنة يجتهد، كل سنة يجتهد. قال مالك رحمه الله على هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. وقال أبو ثور إن قسم الإمام قسمها على الأصناف، وإن تولى رب المال قسم قسمتها فوضعها في صنف واحد رجوت أن يسعه. من دليل يقول بس أقرأ يا شكري. الله سبحانه وتعالى يقول حتى في الصلاة خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم يعني إذا كان عندك ثوب طيب ها لا تلبس الثوب المشقر، لا البس الثوب الطيب. خذوا زينتكم عند كل صلاة يعني عند كل مسجد تصلون فيه، تصلون فيه لأنك لو أنت تلبس الثوب المشقر تقول الله ما أعطاني شيء وأنت كذاب، عندك عندك في عندك أقل في أنت حامل 50 ريال، ما في أحد 50 ريال عنده ها في هذا الزمن فيه ولا ما لا بد عنده 50 ريال ها يشتري ب20 ريال ثوب ب10 ريال فيه ثوب ها يظهر امام الناس يقول الله ما اعطاني يجحد بالله يشتكي الله يشتكي الله على المخلوقين نسأل الله السلامة والله يعلم انه عنده هذا ياخذ المال ايه ياخذ المال والعياذ بالله يعني يظهر نفسه انه فقير نسأل الله السلامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام النووي رحمه الله تعالى وبارك فيه. عشر دقائق شكرا دارين عمين. ولا كمان خمسة. الفصل الثاني في كيفية الطواف، فإذا دخل المسجد يعني كيف يطوف، يعني بيورينا كيف الإنسان يطوف، لأنه بعض الناس كثيرين ما يطوفون الطواف الصحيح. والطواف الصحيح هو أن تأتي هذا الركن، هذا الركن وهذا الحجر. عندنا خمسة دقائق دحين. هذا الركن أنت تأتي تسلم على إن كان ما في زحمة تسلم على الحجر الأسود، إذا ما في زحمة تسلم على الحجر الأسود ها، وإذا غلبت منه أو ما في أو في زحمة تأتي لهنا. شوف فين هنا الحين تأتي من جهة مو من جهة العسكري، من الجهة الثانية. هذا الحجر مو كده، أنت تأتي من هنا من قدام الحجر من قبل الحجر، تنوي في قلبك أنك تريد الطواف، طواف الحج أو طواف العمرة. النية فين؟ في القلب. النية محلها الايه؟ القلب الصحيح. هنا تنوي ثم بعد النية تمر على الحجر كله، مو تجي من نصف الحجر توقف هنا من نصف الحجر، لا، شرطك على أنك بعد النية أنك تكون هنا وتمر على الحجر بعد النية كله بجسمك بيسارك كله. وأما لأن الابتداء من فين؟ الابتداء الابتداء من هنا، يعني أن الحجر كله هذا تمر عليه. كمان إذا غلقت السبعة ها تأتي هنا عند الباب، تسير مررت على الحجر بكله، انتهيت كمان ذلك بكله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. إلى واحد شك في الطواف يعني يزود شوط واحد كيف يعني؟ ما عليه الزيادة لا يعتقدها، اما اذا اعتقد على انه زايد كانه يحكم هذا ما يقع عند النسيان. واما اذا كان الله امرنا الشارع ان سبعه نقول نحن نزيد على سبعه، لا هذا و... أما إذا كان نسيان أو شكك ما عليه وأما إذا كان يزود بمعتني لا يجوز الزيادة لا يجوز الابتداع لا في الزيادة ولا في الإيه ولا في النقصان. نسأل الله أن يجعلنا حذو ما يأمر الشارع. نعم اللهم اجعلنا متابعين لا مبتدعين صلوات الله على محمد. نعم طيب. ويستحب أن يستقبل الحجر الأسود بوجهه ويستحب مستعم واجب أن يستقبل الحجر الأسود بوجهه ويسلم عليه ثم ينتقل إلى جهة إلى الجهة ديك من الجهة العسكري جهة ديك ويكون بعيدا عن الحجر ويمر على الحجر بكله. نعم ويدنو منه بشرط أن لا يؤذي أحدا بالمزاحمة. نعم. ويستلمه ثم يقبله من غير صوت يظهر في ثم يقبله يعني يضع فمه عليه لكن بشرط ما يقول لا يكون فيه صوت يقبله من غير إيه من غير صوت. نعم. ويسجد عليه ويقرر التقبيل والسجود عليه ثلاثا. يعني ثم يبتدئ الطواف ويقرأ التلبية في الطواف كما سبق. ثم يبتدئ بالتكبير خلاص ها ما في لبيك اللهم لبيك انتهى لايه التكبير انتهى لايه التلبية انتهت التلبية من يوم رمى الحجر السبعة في منى قال الله اكبر خلاص انتهى لايه انتهت التلبية وبدأ في التكبير لانه يوم عيده عيد. نسأل الله أن يوفقنا ويجعلنا من أتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قوله فيستلمه أي يمسحه بيمينه يمسحه بيمينه إذا ما قدر يسلم عليه يمد يده إن كان حصل يده يمد يده يمسحه. نعم. أي يمسحه بيمينه فإن عجز فبيساره ما عنده يد يمين بيساره. وليحذر المحرم من تقبيله وهو في عطر. إذا كان هو محرم انتبه شوف إذا كان في ريحة عطر لا يمسه لأنه يحرم على المحرم العطر العطر. وليحذر المحرم شوف قلنا في الكتاب وليحذر المحرم أن يمس الحجر وهو الواو للحال حال كونه معطرا إذا شاف في عطر لا يبعد عنه إذا كان هو محرم لأنه يحرم العطر للإيه على المحرم لأن الحاج أشعث أغبر. نعم. ويقوم مقام الحجر الأسود فيما كل ما سبق له. طيب قال له واحد قال لي الشيخ قال له الحجر الأسود لا يعني الله لا يعيد الشر مثل ما كان في القرامطة أخذوه من هنا ها وهم أهل اليمامة ما أدري هذه القرامطة. نعم جاءوا هنا وقتلوا الناس وكان يقول شيخهم تخلق الناس وأفنيهم أنا بالله وبالله أنا تخلق الناس وأفنيهم أنا قتل الناس في المسجد الحرام ورادوا أن يعيدوها الشريرين لكن الله سبحانه وتعالى نصر الإسلام ونصر المملكة عليه ولا يزال الله ينصر المملكة إن شاء الله. نعم طيب ثم نقف والله أعلم.